الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده. ما زال حديثنا موصولا في بيان أصول الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكنا قد ذكرنا شيئا مما يجب على المسلم في هذا الباب ببيان ثلاثة من أركانه، أركان الإيمان بالله. الركن الرابع وهو الأخير، وهذا الركن يحتاج شيئا من التفصيل والإيضاح أكثر من غيره، الإيمان بألوهية الله عز وجل أو تحقيق توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا التوحيد وهذا الركن من أركان الإيمان بالله هو الركن الذي وقعت فيه الخصومة بين رسل الله وأقوامهم، وهذا بين جدا في كتاب الله تبارك وتعالى فيما حكى الله عز وجل عن قصص النبيين السابقين، وفيما حكى الله عز وجل عما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من أعدائه في مكة وغيرها. يقول الله عز وجل عن يخبرنا عن قول عاد لما بعث إليهم هودا عليه الصلاة والسلام مبينا قضية الخلاف، قضية الخصومة التي اختصموا فيها قائلين: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذه الآية تبين المقصود بعثة هود وغيره من المرسلين. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فالقضية التي حصلت، قضية الخلاف بين هؤلاء وبين رسل الله عليهم الصلاة والسلام، أن رسل الله جاءوهم بعبادة الله وحده، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فأرسل الله إليهم رسلا لإفراد الله بالعبادة. ومما يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعظمونه لكن يشركون به قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوله: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فأعلن وبين أنهم كانوا يدعون الله وغيره، فتبرأ هو ممن دعوا سوى الله وأفرد الله بذلك. وفي تلبية المشركين التي صح خبرها في صحيح مسلم أنه كانت تلبيتهم، كانوا يلبون في الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يعتقدون ويلبون إلى الله عز وجل، يعلنون التلبية ويستثنون شريكا، أي شريك لله بزعمهم والعياذ بالله، قالوا تملكه وما ملك. فهم يعتقدون بأن الله هو مالك هؤلاء الشركاء وهؤلاء المألوهين، ومع ذلك كانوا يشركون به والعياذ بالله، وهذا من عظيم جهلهم. أرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبماذا أجابوه؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن هنا يتبين أصل الخلاف، أنه جاءهم ليكون المعبود واحدا هو الله تبارك وتعالى، ولأجل هذا أرسل الله رسله، والآيات في هذا كثيرة، منها قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأنزل الله كتبه لأجل ذلك. يقول الله جل وعلا في مطلع سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا الكتاب المحكم الذي أحكمت آياته ثم فصلت أنزل لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذا التوحيد له مفتاح، هو هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة نتكلم عنها في بعض المسائل، فمن مسائل ذلك ركنا هذه الكلمة، لها ركنان ولها معنى ولها مقتضى. لها ركنان ولها معنى ولها مقتضى. فأما ركناها فهذا بين منها، فهي على جزئين، لا إله إلا الله، لها ركنان، لا إله إلا الله. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. فلا إله هذا نفي، وإلا الله إثبات. طيب، تنفي ماذا وتثبت ماذا؟ تنفي أن يكون هناك استحقاق للعبادة لأحد إلا لله، وهذا كما يتبين بجملة من الآيات، أن هذه الآية تنفي استحقاق أن يكون مع الله إله، وأن المستحق للعبادة هو الله وحده. يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله عز وجل هو الحق وهو المألوه بحق، والإله هو المعبود مع الحب والتعظيم. هذا معنى الإله في اللغة العربية، من أله يأله، بمعنى عبد مع الحب والتعظيم. فهذه الكلمة تنفي أن يكون مع الله إله حق، لا حق لأحد. أما هل الآلهة سوى الله موجودة؟ نعم موجودة وتعبد، والله عز وجل يقول فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من قبل. فالآلهة موجودة، كانوا يعبدون آلهة، لكن بماذا جاء نبينا والمرسلون من قبله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا؟ جاء بأن لا يعبد إلا الله، وأن يبين أنه لا حق لأحد في العبادة إلا لله تبارك وتعالى. ومما يبين هذا قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فأخبر الله أنهم كانوا إذا سمعوا هذه الكلمة لا إله إلا الله يستكبرون. ماذا يقولون؟ يستكبرون عن ماذا؟ ويقولون ماذا؟ يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا منها أنها تقتضي ترك عبادة آلهتهم، لذلك استكبروا عنها، استكبروا عنها لأنها تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، تصرح بمعناها جملة من الآيات، مثل قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله أيضا تبارك وتعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني إثبات، وقضى ربك ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. هذا معنى هذه الكلمة، وهذان ركناها. طيب، ما مقتضاها؟ مقتضاها بين منها، وهو إفراد الله عز وجل بجميع العبادات الظاهرة والباطنة، هذا المقتضى الذي يجب تحقيقه. إذن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، الآن لا إله إلا الله تبين معناها، لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. طيب، ما معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ يقال شهد فلان بكذا. لا تكون الشهادة شهادة حتى ينطق بها ويعلم معناها ويعتقده. ثلاثة أشياء، ينطق بهذا بما شهد، لابد ينطق، أما إن سكت فليس شاهدا، ينطق ويعلم المعنى، معنى ما يشهد به إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويعتقد هذا المعنى، وإلا إن لم يعتقده فليس متيقنا به وليس شاهدا. معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله اعتقاد الإنسان بقلبه ونطقه بلسانه بأنه لا معبود بحق إلا الله، وعمله بمقتضى ذلك. هذا معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله. وما معنى أن يعمل بمقتضى ذلك؟ ألا يعبد إلا الله، وأن يكفر بكل معبود سوى الله. هذا معنى لا إله إلا الله تطبيقا وعملا. إذن يتلخص من هذا أنه يجب في لا إله إلا الله خمسة أشياء لا بد منها. أولها أن ينطق بها. ولذلك أجمع أئمة الإسلام علماء الإسلام على أن من أراد الدخول في الإسلام، إنسان كافر أراد الدخول في الإسلام، لا يدخل في الإسلام حتى ينطق بلا إله إلا الله، ولو كان مقرا بمعناها في الباطن لابد أن ينطق بها. الأمر الثاني قلنا الأول النطق بها، الثاني العلم بمعناها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، الثالث أن يعتقد هذا المعنى وأن يتيقنه، والرابع أن يعمل بمقتضاها كما تقدم، مقتضاها الكفر بكل ما سوى الله وتحقيق حقوق لا إله إلا الله ومنها الصلاة والتزام بالشريعة، والأمر الخامس الحذر من نواقضها. لا إله إلا الله لها نواقض، من نقضها لم تنفعه والعياذ بالله كمن ارتد عن الإسلام. لذلك ترى في جميع كتب الفقه باب عن الردة وعن المرتد، أمور يفعلها الإنسان يخرج بها عن الإسلام والعياذ بالله، مع أنه ربما يقول هذه الكلمة. هذه الكلمة لها قرينة تقارنها، وهي الشهادة بأن محمد رسول الله، ونبين ما يتعلق بها في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.